فها هي الآيات تتوالى تعد نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، تدلل على عظيم قدرته وواسع رحمته، فيقول عز من قائل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ربنا تبارك وتعالى أنزل من السماء، وكما قلنا كل ما علاك يسمى سماء، أي أنزل من السحاب، أنزل من جهة العلو ماءها. هذا الماء واحد ينزل على الأرض الميتة، فإذا بها تحيا وتنبت وتخرج من أصناف الزروع والثمار ما لا عد له ولا حصر. قدرة، تدبير، تخصيص، رحمة. ولو شاء لجعل طعام الناس واحدا صنفا واحدا، ولكنه عدد الألوان والأصناف والطعوم رحمة بخلقه. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، يسمعون بقلوبهم لا بآذانهم فقط، يسمعون عن الله ومن الله فيتدبرون الكلام. وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز، عبرة، يا لك من عبر. العبرة من العبور، التجاوز من مكان إلى مكان أو من حال إلى حال. عبر الوادي تجاوزه من عبره إلى عبره، وعبر النهر من شاطئ إلى شاطئ. وسمي الاتعاظ عبورا لأن المتعظ يعبر به من الجهل إلى العلم، ومن الهلاك إلى النجاة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. ولو نظرت لأول العبر لوجدت طائعا يحمل عاصيا. فالأنعام طائعة، والجمل لا يعصي ربه، وحين أمره بأن يكون مذللا لابن آدم أطاع، وحين يركبه ابن آدم يتعالى ويستكبر عن عبادة من سخر له ما ركب. طائع يحمل عاصيا، وبريء يحمل مذنبا. تلك أول العبر. أضف إليها أنك ترى الأحزام الكبيرة لهذه الأنعام خاضعة للطفل الصغير يقودها كيف شاء. من ذللها؟ وإن لكم في الأنعام العبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. نسقيكم مما في بطونه، ذكر هنا وأنث في سورة المؤمنون، ذكر باعتبار لفظ الجمع وأنث باعتبار لفظ الجماعة. ولذا قالوا الأنعام تذكر وتؤنث. نسقيكم، نسقيكم نسقيكم، ثلاث قراءات، نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونه، يسقيكم أي الله مما في بطونه، أي من بطون بعضه. فالإناث تحلب والذكور لا لبن لها، أو مما في بعض بطونه، فليس كل ما في البطون لبن. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. الفرث الطعام المهضوم طالما ظل في الكرش، فإذا خرج فهو الروث. من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا من لون الدم وحمرة الدم، ومن لون الفرث ورائحة الفرث. في كرش الأنعام فرث ودم، كيف خرج اللبن أبيض صافيا ناصع البياض، ليس فيه لون الدم ولا لزوجة الدم، وليس فيه نجاسة الفرث ولا رائحة الفرث ولا لون الفرث. كيف خرج؟ وكيف ذليت؟ وكيف سمحت البهيمة للطفل أو الطفلة بحلبها وأخذ لبنها؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا، سيغا للشاربين. قراءات السائغ الذي يمر في الحلق بسهولة ويسر ويتلذذ به شاربه، ساغ يسوغ وأساغ يصيغ. ساغ الشراب نزل سهلا لينا في الحلق، ولذا قيل ما شرق احد باللبن مطلقا، سائغا للشاربين. ايات وعبر، ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون، يتفكرون في ايات الله، يسمعون عن الله ويعقلون فيستخدمون عقولهم. وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، قالوا الكلام فيه حذف تقديره، ومن ثمرات والنخيل ما تتخذون منه، حذفت ما دل عليها او على حذفها كلمة من، وقيل بل التقدير ومن ثمرات النخيل والاعناب ثمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وقيل الامر لا يحتاج الى تقدير ويكفي قول منه اي مما ذكر، ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه اي مما ذكر، تتخذون منه سكرا، السكر مصدر سمي به الخمر، سمي به الخمر، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر الشراب المسكر، والرزق الحسن ما يؤكل من هاتين الشجرتين من العنب ومن البلح. الآية نزلت قبل تحريم الخمر، من هنا قال العلماء حين يمتن ربنا على عباده لابد أن يمتن بمحلل وليس بمحرم. في مجال الامتنان هنا، هذا مجال امتنان، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذا فالسكر هنا ليس بمعنى المسكر وانما بمعنى الشراب الحلو سكرا ورزقا حسنا، لان الكلام عن الامتنان، وما كان الله ليمتن بما حرم على عباده. ذاك قول. القول الاخر السكر المسكر، والآية نزلت قبل تحريم الخمر، ونسخ هذا الحكم تتخذون منه سكرا. وإن كانت الآية في معرض الامتنان إلا أنها تشعر بالعتاب، لأنك لو قارنت بين السكر والرزق الحسن لعلمت أن السكر ليس بحسن، فاتخذين منه سكرا ورزقا حسنا. فالمقابلة هنا تدل على أن السكر ليس من الرزق الحسن، فهي تمهيد لتحريم الخمر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وناسب ذكر العقل هنا لأن العقل أشرف ما في الإنسان، والآية فيها ذكر للسكر، وكأن السكر يذهب العقل، فإن ذهب العقل أصبح الإنسان بغير عقل كالبهائم لا يعقل ولا يتفكر. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يستخدمون عقولهم في تدبر الآيات والوصول إلى معرفة الله عز وجل وتقديره وتصريفه وعظيم حكمته. وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل، الإيحاء يأتي بمعان كثيرة، والإيحاء هنا بمعنى الإلهام، أي ألهم ربنا النحل، ألهم النحل. والإلهام الإخبار في خفية، والوحي له وسائل عديدة، الوحي بنزول جبريل، الوحي برؤيا الأنبياء، الوحي بمعنى الإلهام وما إلى ذلك. الوحي هنا بمعنى الإلهام. وسمي النحل نحلا لأن الله نحى له العسل، أي منحه وأعطاه. والنحل في لغة أهل الحجاز يؤنث، وكل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء يؤنث. النمر نملة، النحل نحلة. وأوحى ربك إلى النحل، قراءة بفتح الحاء، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ، أي بأن اتخذ، وأوحى أو أن هنا مفسرة لأن الإيحاء يتضمن معنى القول. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثلاثة أماكن. من بعضها، من هنا للتبيض، إذ ليس من كل الجبال ولا من كل الشجر، من الجبال بيوت، ومن الشجر أي تجاويف الشجر، في جذوع الشجر الكبير قد تكون هناك التجاويف يأوي إليها النحل ويبني البيوت فيها. ومما يعرشون، ومما يعرشون قراءتان، عرش يعرش ويعرش، عريش بنى العريش، ومنه عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بني له، يؤخذ من الأغصان ومن الأخشاب ومن فروع الأشجار، أو من العرش وهو سقف البيت، عرش وعرش يعرش. من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أو ومما يعرشون. ثم كل من كل الثمرات، الحب والمر، من كل الثمرات. فاسلكي سبل ربك ذللا. سلك الشيء ادخل الشيء في الشيء. فاسلكي سبل طرق. قالوا فاسلكي ما اكلتيه. فاسلكي ما اكلتيه في مجاري في جسمك حتى يخرج منه العسل. سبل ربك طرق ربك. وأضافها إليه لأنه الخالق المدبر سبحانه وتعالى. سبل ربك أي الطرق التي أوحينا إليك استخدامها لصنع العسل. أي فاسلكي أنت بطيرانك وتحركاتك وتنقلاتك سبل ربك طرق ربك في الذهاب والإياب. فاسلكي سبل ربك ذللا مذللة مهيئة مطوعة حال من النحل. أي افعلوا ذلك واتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون بيوت مهيأ لك كل ذلك بسهولة ويسر لا يصعب عليك. وطيري حيث شئت وكلي من حيث شئت وعودي لا تضل الطريق فقد ذللت الطرق لك. إذا فاسلكي سبل ربك ذللا حال من النحس أي وأنت مذللة خاضعة منقادة لما خلقك الله له. أي الطرق مذللة فتجد النحل يخرج من خليته ويذهب كل مذهب يمنة ويسرى مسافات شاسعة وبعيد. فإذا عاد هل يضل الطريق أم يعود إلى خليته؟ لا يمكن أن يضل الطريق أبدا. فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب. الخطاب للنحل. وأوحى ربك إلى النحل. وأوحى ربك إلى النحل. أن اتخذ الخطاب للنحل. أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم قم الأمر للنحل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وعدل عن الخطاب مع النحل إلى خطاب الناس لأنهم هم المقصودون بالإنعام. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. عدل عن خطاب النحل إلى خطاب الخلائق الذين يعدد الله عليهم النعمة الظاهرة أو بعض النعم الظاهرة. هذا الشراب المختلف ألوانه أبيض وأصفر وأحمر وأسود بل ومختلف الطعوم حسب المرعى. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال بعض العلماء العسل شفاء لكل داء. وقال البعض الآخر وهو الأرجح شفاء لبعض الأدواء لبعض الناس. إذ كلمة شفاء نكرة في سياق الإثبات إذن فهي ليست على عمومها. فيه شفاء بنفسه أو مع غيره بخلقه بشيء آخر. فيه شفاء للناس. هذا الشفاء يتوقف على نوع الداء وعلى مدى العقيدة في صدق الآية واليقين بما جاء فيها. لذا روي أن رجلا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى لرسول الله من بطن اخيه وبيستطلق الشكل وقال ان اخاه مريض وبطنه قد استطلق اي اسهل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فذهب ثم جاء وقال يا رسول الله سقيته عسلا فما نفع. فقال اذهب فاسقه عسلا. فذهب ثم عاد فقال سقيته فلم ينفع. قال اذهب فاسقه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن اخيك. فذهب الرجل وسقى اخاه عسلا فشفاه الله وكأننا نشط من عقله. فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ويتأملون في هذه الآيات الغريبة والعجيبة. النحل مخلوق صغير ضعيف، كيف بنى بيوتا مسدسة الأضلاع؟ والشكل المسدس إذا التصق ببعض يستحيل أن يترك ثغرة. المسدسات متساوية، لا تجد مسدسا اكبر او اصغر من غيره. لا يستطيع المهندسون بادق الالات ان يتفوقوا على النحل في بناء هذه الخلايا المسدسة المتكاملة الاعضاء المتساوية الاضلاع، يستحيل. كيف وكيف تهيئ له فيطيع؟ وكيف يعرف طريقه؟ وكيف يأكل من كل الثمرات حلو أو مر؟ وكيف تحول كل ذلك إلى العسل الحلو الشهي؟ وهذا النحل يولي أمره لنحلة ملكة النحل تأمر فتطاع. كيف؟ بل وفي كل خلية من خلايا النحل حجاب على أبوابها يمنعون غير أهلها من دخولها، فلا يمكن أن تدخل النحلة من خلية إلى خلية أخرى أبدا، تمنع. كيف يكون ذلك؟ من الذي دبر كل ذلك؟ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفى. طالما خلق وأحيا وأمات فهو قادر على البعث. والله خلقكم ثم يتوفاكم باختلاف آجالكم. ومنكم من يرد الى اردل العمر، اخس العمر واردئه، الكبر والهرم، نقص القوه ونقص العلم. خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى اردل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، تصبح زيادته في نقصان ويصبح نقصانه في زيادة. ما علمه ينساه، ولا يمكن أن يضاف إلى علمه علم آخر، له يعاد إلى مرحلة الطفولة في تصرفه وسلوكه وضعف عقله لكي لا يعلم بعد علم شيء الذي رده الى ارض العمر قادر على ان يبعث. هذا التحول من الطفولة الى الشباب الى الرجولة الى الكهولة الى الهرم الى الخرف الى النسيان الى التصرف الطفولي، كل ذلك لا يكون الا بتدبير قدير عليم. ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ان الله عليم قدير. ترى الله تبارك وتعالى يميت الشاب القوي بلا سبب، ينام فيموت، يمشي فيقع، ويبقي على الشيخ الفاني الذي يمشي على ثلاث برجليه والعصا او على اربع يحمو كما يحمو الطفل، يبقي على الشيخ الفاني ويميت الشاب القوي. اذا فالاحياء والاماته لابد ان تكون بعلم وبتقدير، ان الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون، قراءة بالتاء، أفبنعمة الله يجحدون. فضل بعضكم على بعض في الرزق، إذا فالرزق بيد الله، والغني الله أغناه، والفقير الله أفقره. ومهما سعى الإنسان، مهما فعل، مهما جهد واجتهد، لن يحصل إلا ما كتب له من رزقه. ها هو ربنا تبارك وتعالى يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وكما قال: في السماء رزقكم وما توعدون. وكما قال بعض الحكماء: من كان رزقه على الله فلا يحزن. وقد روي ايضا: يا ابن ادم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. ان انت رضيت بما قسمته لك، قرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما. وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في الفلاة، ولا تصير منها إلا ما كتبته لك. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وتأمل في الآية: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. الآية فيها إنكار على المشركين ونفت للأنظار. رجل أغناه الله فهو في سعة، وله من الممتلكات الكثير، وله عبد مملوك، هل يعقل أن يأتي الرجل بعبده بمملوكه فيشركه في ماله فيصبح هو والسيد المالك سواء في المال يتصرف فيه تصرف السيد؟ هل يعقل؟ هل رأيت رجلا يملك أرضا زراعية فجاء بالأجير فقال له: لك نصف الأرض ولي نصف الأرض؟ هل يمكن أن يعقل هذا؟ إذا كان هذا غير معقول ولا يمكن أن يحدث ولا يرتضيه إنسان، فكيف أشركتم مع الله خالقا؟ كيف زعمتم ان الاصنام تشفع او تملك او تضر او تنفع؟ تأمل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا لم يحدث، ما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء؟ افبنعمة الله تجحدون؟ الجحود الانكار، الجحود الكفر، الجحود الاخفاء، جحدوا نعمة الله، انكروا انه المنعم، اعمتهم النعمة عن يد المنعم التي مدها لهم بالنعمة، نسبوا النعم للاصنام واعتقدوا ان الاصنام تنعم عليهم وتبارك لهم في ارزاقهم، تقدموا لها القرابين. افبنعمة الله يجحدون؟ وجاء بالباء في كلمة نعم، افبنعمة الله يجحدون، لتضمين الجحود معنى الكفر. جحد الشيء، كفر بالشيء. افبنعمة الله يجحدون، أي يكفرون نعمة الله تبارك وتعالى، وينكرون نعمة الله تبارك وتعالى، وينسبون نعمة الله لغيره. أفبنعمة الله يجحدون. آيات وآيات في سورة النحل تعدد النعم، ولذا سميت بسورة النعم. اللبن السائغ الصافي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما للأمة: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن. ولذا في الجنة أنهار من عسل وأنهار من لبن، كتبها الله لنا ولكم. فتتوالى الآيات تعدد النعم وتدلل على قدرة الله عز وجل. وما أحلم الله تبارك وتعالى، وهو القائل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن يعدد النعم ويدلل ويسوق الآية تلو الآية والدليل تلو الأمين تلو الدليل، ويخاطب هؤلاء الكفار ويمن عليهم ويطعمهم ويكسوهم ويرزقهم وهم مقيمون على كفره سبحانه وتعالى. واسمع، من ضمن النعم السابقة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. جعل هنا بمعنى خلق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا. خلقت حواء من ضلع من أطواع آدم، أو جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم على شاكلتكم، جعل لكم من أنفسكم من جنسكم، كقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه الآية وهذه الكلمة تكذب كل من ادعى علاقة بالجن. فقد زعم بعض جهلاء الجاهلية ان منهم من يتزوج من الجن، ولا زالت للأسف الشديد هذه الجهالة تسري بين بعض البسطاء او الذين ابتعدوا عن دينهم او لم يلقوا اذانهم الى القرآن. الله جعل لكم من انفسكم ازواج، اذا لا يمكن ان يتزاوج جنس من جنس اخر، لا يمكن ان يحدث ذلك. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة، اي وجعل لكم من ازواجكم بنين ومن البنين حفدة، والحفدة اولاد الاولاد في ارجح الاقوى. اصل الكلمة حفدة، حفد يحفد حفدا وحفودا، سعى في الطاعة، سعى في طاعة الآمر. ولذا تطلق كلمة حفدة على الخدم والأعوان، حاسد وحفدة ككاسر وكسرة، وحاسد وحفد كخادم وخدم. ومنه قولنا في دعاء القنوت: وإليك نسعى ونحفد، أي نسارع في الطاعة ونسارع في إرضائك يا رب. فالحفود الخدمة والإعانة. جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي أعوان يخدمونكم وهم أبناء الأبناء. ولذا قال بعض العلماء هذه الآية تدل على وجوب خدمة الزوجة لزوجها وخدمة الأبناء لأبيهم وخدمة الأحفاد للجد، لأن الله يقول: جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الحفدة العون والخدمة من الأزواج، أو جعل لكم من أزواجكم حفدة إعانة وخدمة، أو جعل لكم من البنين كذلك، والحفدة كما قلنا الخدم والأعوان، والحفدة أبناء الأبناء. وسموا كذلك لأن الحفيد أسرع في خدمة الجد من الابن، وعلاقة الجد بأحفاده دائما وأبدا ما تكون أرق، وفيها الحنان أكثر، وفيها الحب أشمل مما يزرع المودة والحب في قلب الحفيد فيسارع إلى خدمة الجد. والله جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات الحلال، النص تلذ طيب الطعم، أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بالباطل الأصنام، أثر الباطل يؤمنون بالأصنام الباطلة التي صنعت بأيديهم، التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، يجعلون لها نصيبا مما رزقهم الله كما قيل في آية سابقة في نفس السورة: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. أثر الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه النعم التي يعد لها ولا حصر، يكثرون بهذه النعم فينسبونها لغير الله عز وجل. وقد ينسب الإنسان نعمة الله لنفسه عن غير قصد أو عن عمد، فمن نسب عن عمد فقارون حين قال: إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله به الأرض. ومن الناس من ينسب إلى نفسه جهلا كقوله: دبرت وفكرت وفعلت واكتسبت، وهكذا ينسب لنفسه الرزق، وربنا يقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي لا نكلفك أن ترزق نفسك، بل الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل وقال بعضهم قد يشرك المرء كلبه مع الله، قيل كيف ذلك؟ قال يقول لولا الكلب لتركنا البارحة، أي أن الكلب هو الذي عصمه أو حماه من السرقة، وكلنا قد يقع فيها، لولا الطبيب لمات الولد، لولا الدواء لحدث كذا، لولا أني ذاكرت جيدا ما نجحت، لولا أني تدبرت أمري لفشلت، لولا أني فهمت قصده نحتال علي، وهكذا كلمة لولا على لسان الإنسان عن غير قصد، فانتبهوا، فالله هو الفعال لما يريد. لا يسوق الخير إلا هو، ولا يصرف السوء إلا هو.